أخرجه حديث النسائي وحده. عن بشر بن شعيب. عن بشر بن شعيب ابن أبي حمزة وثقة أخرج حديث البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي. عن أبيه. عن أبيه شعيب بن أبي حمزة وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن ابن السباق عن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة يعني لإزالة آثار يعني الكلب ويعني وما علق في البيت يعني منه ومن رائحته. نعم نعم على كل في أي حالة يكون. الإخوان يسألون عن سبب النضح هل يدل على النجاسة؟ الكلب لا شك هو نجس لكن يعني النضح لا شك أنه بسبب النجاسة يعني أنه يعني ما سال من لعابه ومن آثاره وما إلى ذلك لا شك وبسبب النجاسة. لا جسده نجس. لا مجرد جسده الإنسان إذا لمس جسده ما يقال أنه لمس نجاسة لكن يعني الآثار التي يعني من رائحته ومن يعني من لعابه أو من يعني إذا كان يعني شيء أيضا من خرج منه المقصود أنه إزالة الآثار الموجودة بسبب وجوده. أما مجرد جلده ولمس جلده فلا, فلا, فلا, فلا ينجس ما ما ما ما ما ما ما ما ماسه أو الإنسان إذا لمسه لا تنجس يده بسبب اللمس الله تعالى أعلم. لكن يبدو أن المقصود يعني إزالة ما قد يكون علق بسبب يعني بروكه أو كونه ربض فيه. تقدم الحديث يروي فيه ابن السباق عن ميمونة وهنا بينهما ابن عباس ما في تنابي يمكن أن يروي بواسطة وبغير واسطة. السائل يقول يحتمل فيه انقطاع لكن السائل يقول يحتمل فيه انقطاع لكن هناك صرح بالسماع اي قال اخبرتني ميمونة اي خلاص. قال رحمه الله تعالى الرخصة في امساك الكلب للماشية. قال اخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن حنظلة قال سمعت سالما يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية. الترجمة. نعم. الرخصة. الرخصة في إمساك الكلب للماشية. ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي الرخصة في إمساك الكلب للماشية يعني أن الكلب لا ينتفع به إلا في حدود ما استثني ومما استثني الماشية. فعقد هذه الترجمة وأتى ببعض الأحاديث الدالة عليها وهي أحاديث كثيرة يعني وأورد النسائي حديث من؟ ابن عمر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان. من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا أن يكون ضاريا. إلا ضاريا أو صاحب ماشية. إلا ضاريا أو صاحب ماشية. ضاريا يعني ما كان للصيد يعني ما كان كلب صيد أو كان صاحب ماشية أو للماشية أو كان للماشية أي لحراستها ويعني المحافظة عليها فإن ذلك سائغ. وجاء أيضا بالإضافة إلى هذين الاثنين أيضا الزرع لكنه يرويه أبو يرويه عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر هو المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله مبارك ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حنظلة. عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم عن ابن عمر. عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. سن الله إليك كلب الحراسة يدخل فيها يضعه بعض الناس يقول حراسة للبيت لا في لا ماشية ولا زرع ما يعني ما يدخل فيها لأنه جاء حراسة الزرع وحراسة الماشية وحراسة